لو ان الذباب اخذ من جورج بوش ومن جبابرة الارض، مش عايز اذكرهم باسمائهم، وانما كل الناس يعرفهم في دول وبلاد وفي اماكن كثيرة بالاسم والرسم والصفة والمكان، هؤلاء لو اخذت الذبابة لو ناموسة اخذت منهم شيئا لا يستطيعون ان يستردوا. من الذي فعل ذلك؟ هو الله. فالله عندما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فانما يذكر لك شيئا تعرف منه انه هو القادر. واذا كان الله قد خلق الارض فقد خلق فيها براكين وخلق فيها زلازل وخلق فيها الخسف وخلق فيها الجبال وخلق فيها البحار التي تغرق وخلق وخلق، هتقرأ باسم مين؟ باسم من؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالخلق اذا صفة. وكان كنت اتمنى ان يكون عندي من الوقت، الحقيقة لسه قدامنا ما تقلقوش، بس يعني كنت اتمنى ان يكون عندي وقت اقول لكم كيف ان الله تعالى رتب في القرآن وهو بيدل الناس. قال لهم على فكرة بقى، طبعا هذه تعبيراتي يعني انا اتبسط فيها لتقريب الفكرة، لان انا عارف الناس اللي يعني ايه، فخلوا بالكم معايا بس. قال لهم انتوا عايزين ايه؟ مش البشر عايزين ياكلوا ويشربوا؟ طيب عايزين تاكلوا، عملنا لكم كذا كذا ومنها تاكل، انعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. عايزين تشربوا، نزلنا من السماء ماء كذا كذا كذا كذا نسقيكم منه، نسقيكم مما في بطونها ده في اللبن وتشربون ومنه تشربون عن الماء. طيب يبقى الاكل والشرب. طب عايزين ننام، يا سلام قوي قوي قوي، جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا. الله طب بس الدنيا برد. مع وخلق البرد لحكمة هي كذا، وجعل لكم سرابيل ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أصبح الحر له لبس والبرد له لبس والحرب له لبس اللي هي الدروع وما إلى ذلك. طيب بس إحنا يعني عندنا احتياج جسدي. طيب خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأصبح هناك الزوجية قائمة، وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة عشان تستقر حياتكم. عايزين إيه تاني كمان؟ لا عايزين حاجات كثير. ده إحنا يعني الانسان لو عاش، افرض هاكل واشرب بس الاكل كله لونه اسود، كل الاكل اكل حلو بس لونه اسود، يعني انزل على الغيط لا الاقي اخضر ولا الاقي زهور حمراء وصفراء ولا الاقي فواكه صفراء ولا حمراء ولا خضراء، وانما كله اسود، في مانجا وفي خوخ وفي باروق بس اسود، والزرع اسود والاخضر اسود والرز اسود والقمح اسود، ما فيش لا اصفر ذهبي ولا احمر، كله اسود في اسود، ده تبقى حاجه صعبه قوي. طب عمال عايز ايه؟ عندك نزعه الى حب الجمال والاستراحه؟ طب ايه رايك ان الذي خلقك يعرف فيك هذا السر؟ لذلك جاء القران يقول لك عن بعض الانعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يراعي انك يمكن ان تكتئب حتى لو اكلت وشربت بدون هذا الجمال. ما رايك انت تريد ان تسافر ولن تستطيع انك تحمل المرتبه والسرير واللحاف واللبس والعدد والاجهزه والكمبيوتر؟ فان الله عز وجل خلق لكم يا اخي ما تركبون. في زمان كان الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. طب ودلوقتي قال ويخلق ما لا تعلمون، هتشوف بعد كده سيارات وطائرات. من كان يستطيع ان يقول هذا الا رب العالمين في هذا الوقت؟ ده انا بقرا في سوره ياسين يقول وعليها وعلى الفلك اللي هي السفن البواخر والسفن تحملون، تركبوا على السفن وعلى. وبعدين يقول ايه؟ وخلقنا لهم من مثله، من مثل السفن ما يركبون. طب ايه اللي من مثل السفن؟ حديد وخشب والمونيا ومسامير. ايه اللي طلع بهذه الصورة؟ سيارات وطائرات. من كان يستطيع ان يقول اني ساحمل في وانا على وجه الارض اثقالي على شيء مثل السفينة، وانا ما كانش عندي غير البغل والحمار والجمل والجاموس وكذا، مين اذا؟ كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنه أودع في الخلق هذه الأسرار لتكتشفها. ف